ما كسبتم

وما يذكر إلا أولو الألباب. علينا يا حبيبي، وما تنفقوا من خير وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الله.

صدق الله العظيم.